قوما فقال آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من دعائه، قالوا كيف يا رسول قلت آمين؟ قال نعم أتاني جبريل فقال راغما أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. فالإنسان ينتهز السويعات الفاضلة وينتهز الساعات المباركة بالذكر والثناء والتحميد وقراءة القرآن والعمل الذي يرفع، والذي يرفع هو العمل الصالح، لأن الله يقول والعمل الصالح يرفعه. نعم. الله ساره آكد لقوله عليه السلام اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين يعني ليلة 27 أو 27 يعني ليلة 23 أو 29 يعني ليلة 21 نعم. أو 70 بقين أو 90 بقين نعم، يعني ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 يعني في الأوتار. نعم. وليلة 27 أبلغ، وليلة 27 أبلغ، لأن النصوص تكاثرت على بقائها وعلى أنها ليلة 27. والإنسان الحريص على سلامة نفسه الذي يطلب نجاتها يجتهد في الليالي المباركة ويتضرع في السويعات الفاضلة عله أن يكون من العتقاء من النار. نعم. وليلة 27 أبلغ أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما وحكمة إخفائهما، وحكمة إخفائها ليجتهد الإنسان طيلة الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا، والمولى يقول في كتاب سارعوا إلى مغفرته، ويقول استبقوا الخيرات. فالحكمة من إخفائها لأجل أن يجتهد الإنسان ليكون على صلة بربه، ليكون على علاقة بخالقه، ليكون على متمسك بشرع الله الذي فيه العزة والنجاة والفوز لمن تمسك به. وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها الخير لمن عض عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وحكمة إخفائهما ليجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، لأن الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا المصطفى عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا بالدعاء، أم قريب فنناجيه بصوت خافت؟ فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. وورد بأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قال الصحابة يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لك. من أدراك بأنه لم يستجب لك؟ قد يكون قد ادخر لك ذلك في يوم القيامة في وقت أحوج ما تقوله. والله يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ما لم يقل المولى أعطي السائل سؤله. أنا سألت الله مثلا أن يشفيني، ربما بقاء هذا الأثر لدي فيه مصلحة وخير لي. دعوت الله أن يغنيني، ربما يكون الفقر أصلح لي. دعوت الله أن يرزقني ذرية، ربما يكون بقاؤهم بقائي بدونهم أصلح. فالله يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لم يقل سبحانه أعطي السائل سؤله، لا، لأنه قد يكون السؤال هذا ليس من مصلحة العبد، وإنما قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء أيها الأحباب، يقول علماؤنا على نوعين: دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يكثر المرء من تمجيد الله والثناء عليه وتحميده وتهليله وتكبيره، هذا اسمه دعاء عبادة. دعاء مسألة أن أسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. ومن اشتغل بدعاء العبادة عن دعاء المسألة أعطاه الله من خير ما يعطي عباده السائلين. فجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. قال: لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا يقول عليه الصلاة والسلام غراس الجنة، غراس الجنة. فعلينا ونحن الآن بصدد استقبال الموسم العظيم والشهر الكريم، ونحن في هذه البقعة المباركة، أن نحرص على فعل الخير والاستزادة مما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما يكون سببا في الفوز والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل يقول: أنا أبيع وأشتري في السمن، وأذهب إلى السوق، وكثيرا ما يكون بعض المجلو في السوق السمن غير جيد، ثم أضعها بعضها على بعض حتى يكون صالح للبيع، فما الحكم في ذلك؟ نقول: إذا كنت تشتري جيدا ومتوسطا وتخلقهما، ويعرف الناس أن ما تبيعه ليس من النوع الجيد وإنما هو من النوع المتوسط، فلا حرج في ذلك. أما إذا عرفوا أنك مختص ببيع البضاعة العالية الجيدة وخلقت معها المتوسطة أو الرديئة، فهذا من الغش الذي لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منه. إذا كان عندي سمن جيد 100% وخلقته مع سمن جيد 75%، وعرف الناس أنني أخلط جيدا مع متوسط وبعته وصار صالحا للاستعمال، فلا حرج في ذلك. أما إذا عرفوا أني أبيع الجيد فقط وبعته على أساس أنه من النوع العالي وأنا قد عملت فيه ما عملت، فهذا لا يجوز لأنه نوع من الغش، ومن غشنا فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول إذا دخل الإنسان في قضاء يوم من أيام رمضان وقطعها فهل عليه كفارة؟ لا، عليه القضاء، لكن يحرم عليه القطع لأنه دخل في فرض فيجب عليه إتمامه. لو دخل في نافلة لا حرج عليه، وقطع لا حرج عليه، لكن إذا دخل في فرض يجب عليه إتمامه، إلا أنه يختلف عن رمضان بحيث لو وقع في رمضان فعليه الكفارة، ولو وقع في نهار رمضان فإن الصيام قد فسد ولا كفارة عليه. يقول أنا أتيت من بلد كذا، والطريقة المتبعة في بلدنا أنه إذا مات منا أحد تجمع الناس ويأتون من القرى المجاورة ومن الأحياء القريبة والبعيدة، وفي اليوم الأول للعزاء نقيم عشاء ونذبح 4 ذبائح أو 5 أو أكثر، ومن ثم يتعشى جميع من حضر، ويتكرر هذا الفعل في اليوم في الأيام الثاني والثالث، حتى إن العزاء في بعض الأحيان يفقد ما عليه من طابع ويصبح كأنه عزيمة أشبه بالفرح أو أشبه بالعرس.